بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 20 من شهر جمادى الأولى من عام 1443، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، وقرأنا فيه ووصلنا إلى سورة الأعراف وأيضا إلى قصة لوط عليه السلام. قال المؤلف: نعم، قال في آية 80، آية 80 قال: ولوطا إذ قال لقومه، لوطا منصوبة، ليش؟ قال: واذكر لوطا، واذكر يا محمد لوطا، ولوطا منصوبة لأنها مفعول به بفعل محذوف، يقول واذكر لوطا. قال: ويبدل منه إذ قال، يعني يقول واذكر لوطا واذكر إذ قال، لأنه لا يقصد لوط، يقصد كلام لوط، فهو مبدأ بدل. ها؟ طيب، قال شوف عبارة مختصرة جدا، قال: إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، قال الفاحشة أدبار الرجال، نسأل الله العفو والعافية. طيب، لو جاءك شخص قال لك كيف فسر الفاحشة بهذا التفسير، نقول اقرأ ما بعدها، أتأتون الرجال شهوة، هذا تفسير. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال: ما المقصود بالعالمين؟ قال: الجن والإنس. قل: حتى الجن والإنس والحيوانات، ما وقع هذا من أي مخلوق، لم يقع أن يأتي ذكر وينزو أو يعلو ذكرا، هذا لم يحدث أبدا، هذا خلاف الفطرة، فطرة الله لم يحصل هذا، لا من الجن ولا من الحيوانات، حتى الحيوانات تنبو عن هذا الشيء وتبتعد عن هذا الشيء، فلم يقع إلا من حتى العقلاء، حتى بني آدم العقلاء الذي على الفطرة السليمة لم يمكن أن يقع من هذا الشيء. الذين وقع منهم هذا الشيء هم أهل الشذوذ، هؤلاء الذين وقع منهم، الذين انتكست فطرتهم، انتكست فطرتهم، هو الذي حصل منهم هذا الشيء، لا يعني لا يعرفون ما هي الفطرة التي فطرهم الله، كيف يقدم على مثل هذا الأمر، هذا الأمر الشنيع. ولذلك الله عز وجل عاقب هؤلاء بعقوبة لم يعاقب بها أحد مثلهم في العالم كله. الله عاقب أمم كثيرة، عاقب بالغرق بالماء، وعاقب بالريح، وعاقب بالصيحة، هؤلاء لا، هؤلاء جاءتهم عدة عقوبات، جاءتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة المشرقين، صيحة وأمطر الله عليهم الحجارة وقلب ديارهم حتى خسف بهم، فعقوباتهم شديدة. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى، قال ما سبق بها من أحد من العالمين، أي الإنس والجن. ثم قال: أئنكم، قال بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية، يقول تحقق وتقول أئنكم، ها؟ وتسهل الثانية تقول أئنكم، أئنكم، أئنكم، تحقق الأولى تقول أئنكم، تحقق الأولى وتسهل الثانية، هذا وجهان. طيب، قال: وإدخال الألف بينهما على الوجهين. قال: وفي قراءة إنكم، هذه قراءة من؟ أيوة حفص، أحسنت، هذه قراءة. إذن المؤلف ما يقلب قراءة حفص، هذه قراءة حفص عن عاصم والإمام نافع. الآن يعني نستطيع أن نقول أن المؤلف لا يقرأ بقراءة حفص ولا يقرأ بقراءة الإمام نافع، زين؟ إذن يقرأ بقراءة من؟ الآن بعد ما نمشي يتضح لنا أن السيوطي يقرأ بقراءة، قد يكون بقراءة مثلا أبي عمرو البصري، أو بقراءة ابن كثير المكي، أو نشوف يتضح لك بعدين، لكن الآن تستطيع أن تقيد عندك حفص ونافع لا يقرأ لأنه لم يثبتها هنا. ممكن ابن كثير، يعني إمام شافعي يقرأ ابن كثير، أي ابن كثير المكي، أي ممكن، أي إمام شافعي، هو الإمام الشافعي لأنه مكي، أي نعم، الشافعي يقرأ ابن كثير، أي لأن الشافعي عاش في فترة ابن كثير، ابن كثير توفي سنة 120، والشافعي لا، الشافعي ولد 150، يعني قريب منه. طيب، يقول نعم وفي القراءة إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون الحلال إلى الحرام. مسرف يعني تجاوز الحلال ووقع في الحرام. قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم أي لوطا. في سورة أخرى قال فما كان فما بالفاء لأنها تفريعية ثم قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ليش قال هنا أخرجوهم؟ قال لأن الأعراف متأخرة عن غيرها فلما عرف أنهم يقولون أخرج آل لوط افتصر قال أخرجوهم أخرجوهم أي لوطا وأتبعه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال يتطهرون من هذه الفعلة ولا يريدون أن يفعلوا هذه الفعلة أخرجوهم نحن نفعل هذه الفعلة وهم لا يريدونها أخرجوهم عنا. طيب فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. امرأته كما في سورة أخرى قال إلا عجوزا في الغابرين. امرأته كانت على دين قومها ولم تؤمن ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فهي كانت على دين الكفار ولذلك لم تكن معهم. قال إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب الهالكين مع الهالكين. قال وأمطرنا عليهم مطرا حجارة السجيل. شوف جاء هنا مجملا وهو في سور أخرى قال حجارة من سجيل منضود كما في سورة هود وفي ومن سجيل في الحجر وجاء من طين كما في الذاريات. يقول هنا أجمل قال أمطرنا عليهم مطرا أي حجارة السجيل فأهلكتهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تأمل شوف نتيجة الإجرام وسماهم مجرمين لأن أفعالهم جرائم عظيمة. طيب بعدها قال وإلى مدين. طيب يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة. هذا شعيب عليه السلام هذا يسمى خطيب الأنبياء لفصاحته وقوة بلاغته. جاء شعيب أو مدين بعد قوم لوط لأنه قال في هود ماذا وما قوم لوط منكم ببعيد. وببعيد هنا تحتمل ماذا تحتمل الزمان وتحتمل المكان لأنهم أين يعيشون مدين يعيشون قريب من الشام وقوم لوط في الشام في فلسطين قوم لوط قريب من البحر الميت ومدين في الجزيرة العربية في أقصى الجزيرة العربية أقصى تسمى الآن مدينة البدع موجودة الآن في الخليج في حدود السعودية على الأردن قريب من خليج العقبة. هذه منطقة مدين التي ذهب إليها موسى لما فر من فرعون ذهب إلى مدين ولما ورد ماء مدين. طيب هذه مدين ورسل الله إليهم شعيبا عليه السلام. شوف قال قد جاءتكم بينة معجزة. أين المعجزة؟ نقول ما ذكرها القرآن ما صرح بها. هو ذكر أنها معجزة وبينة لكن لم يذكر ما نوعها. ذكر نوع معجزة صالح أنها الناقة ومعجزة موسى العصا مثلا لكن هذه لم يذكرها لكنها معجزة. الله أيد أنبياءه قال معجزة قال بينة من ربكم على صدقي على أني صادق وأنني رسول فأوفوا أتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الرسل ذلكم المذكور الذي أذكر لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين مريدي الإيمان فبادروا إليه. قوة بلاغته. هم كانوا أصحاب مكاييل موازين وأصحاب تجارات وكانوا يطففون يبخسون الناس ينقصونهم فاشتهرت عندهم صفتان سيئتان. الصفة الأولى يأخذون أموال الناس يطففونها ينقصونها إذا جئت تبيع عليه ينقص إذا جئت تشتري منه يزيد عليك يزيد عليك بالسعر وينقص عليك بالمكيال والميزان. هذه كانت عندهم اشتهرت اللي هي صفة التطفيف عندهم وبخس الناس أشياءهم. الصفة الثانية المشترى عندهم أنهم يجلسون بالطرقات ويأخذون أموال الناس، يجلسون يترصدون للناس قطاع طرق، إذا مر أحد أخذوا وسلبوه سلبوه. شوف الآن يأتيك. طيب يقول خير لكم، قال ولا تقعدوا، هي نعم، بكل صراط بكل طريق توعدون، يعني توعد يعني تخوف الناس ترهبهم، هذا إرهاب وقطع طريق. قال تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المكس، يقول تأخذ يعني تهددون الناس المارين لأنهم كانوا على طريق بين الجزيرة وبين الشام، أي ناس يأتون من الشام إلى الجزيرة أو من الجزيرة إلى الشام يقفون في الطرق ويأخذون ثيابهم ويأخذون أموالهم ويأخذون التي معهم. يقول بكل صراط توعدون، قال أو المكس، المكس هو أخذ، يعني قال ابن عباس هم العشارون، ما معنى العشارون؟ الذين يأخذون عشر المال فيأتون يقول ماذا تريدون، تريدون أن تبيعوا أعطونا جزء من المال، أعطونا عشر المال، أعطونا خمس المال، وهكذا سمى المكس، وهو أخذ نص شيء من المال بغير حق، يأتي على مالك يقول أعطني جزء منه بغير حق، هذا يسمى المكس. طيب يقول قال وتصدون أي تصرفون عن سبيل الله أي عن دينه، تصرفون عن سبيله عن دينه من آمن به بتوعدكم إياه بالقتل، يقول تأتون إلى الناس الذين آمنوا بشعيب زين وتصدون تمنعون الناس الذين يريدون الإيمان أو من آمن وتهددون المؤمن بالقتل. إذا جاء أناس مثل أهل مكة، إذا جاء أناس يدخلون يعني وهم غرباء يدخلون في مدين أوقفوهم، قالوا لا تصدقون هذا الرجل ولا تؤمنون به، إن صدقتموه أو آمنتم به قتلناكم أو آذيناكم، مثل ما كان يفعل مكة. على مكة تعرفون أنتم قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، جاء من دوس ودخل مكة وما يعرف النبي بس يسمع به، فلما أراد أن يدخل مكة يأتون إلى العمرة، ولما قدم دخل مكة وقفت قريش في وجهه فقالت انتبه احذر، عندنا رجل ساحر، عندنا رجل شاعر، عندنا رجل كاهن، عندنا كذا. قال وأنا أنا ما كان يقول أنا لا يعني لا يعنيني هذا الشيء، أنا جيت آخر عمره. قال لا انتبه ترى في واحد كذا وكذا وكذا وكذا. فلما قال له كذا قال أنا أعرف الكهان وأعرف الشعراء وأعرف السحرة وأعرف كل شيء، هذا لا يعنيني أنا أعرف. فلما بدأ يطوف وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة، فنظر إليه فقال أين اللي تقولون أنه كان سحر؟ قالوا هذا انتبه لا تدخل لا تكلمه. قال هذا ما هو ساحر وكان، أنا أذهب إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده فقال ما عندك؟ قال أنا رسول الله. قال أرسلك الله إلينا؟ قال نعم. قال بما أرسلك؟ قال اسمع فقرأ عليه القرآن، قال هذا مو بسحر ولا بكهانة ولا هو بشعر، هذا كلام رب العالمين. فآمن. فقريش كانت تريد أن لا يؤمن فآمن، لو سكتت ما انتبه. فهؤلاء مثلهم. فقال هنا قال ولا تقعدوا بكل صراط بكل طريق تجلسون توعدون تخوفون الناس حتى لا يؤمنوا، أو الذين آمنوا تخوفون بالتهديد والقتل. قال وتبغونها أي تطلبون الطريق عوجا، لا تريدون الاستقامة. قال واذكروا إذ كنتم قليلا، نقول أنتم تفعلون هذه الأفعال، تقعدون بكل صراط وتأخذون الناس وتبخسون الناس، ثم أنتم يعني اذكروا ما ترى عليكم إذ كنتم قليلا، أن كنتم عدد قليلة فكثركم وأنعم عليكم وكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الذين قبلكم أفسدوا، ما هي النتيجة قبلكم بتكذيب رسلهم أي آخر أمرهم بالهلاك، أهلكهم الله. فلماذا لا تعتبرون بالأمم أين عاد وثمود ونوح ولوط؟ كلهم ماتوا وأهلكهم الله بالعذاب، لا يأتيكم العذاب ولكنهم لا يستجيبون. قال أيضا شعيب قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا به فاصبروا انتظروا. يقول أنتم الآن رأيتم أن الناس انقسموا قسمين، في طائفة آمنت بي وصدقت وطائفة لم تؤمن، إذن لابد من الفصل بيننا وبينكم، اصبروا حتى يحكم الله بيننا، لابد أن يفصل الله بيننا وبينكم. قال يحكم الله بيننا وبينكم بإنجاء المحق وإهلاك المفسد. يقول لابد أن يكون الله سيفصل بيننا، فأهل الحق سينجون وأهل الباطل سيهلكون. قال وهو خير الحاكمين، أي أعدلهم سبحانه وتعالى. ماذا كان ردهم؟ هل استجابوا ولا ماذا صنعوا معه؟ قال الملأ الذين استكبروا، سميوا ملأ لأنهم يملؤون العيون بالنظرة والقلوب بالتفكر فيهم، يعني كانوا على الوجهاء من القوم، يعني لهم مكان في القوم، مكان ومنزلة والوجهاء، ولكنهم هؤلاء المستكبرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، استكبروا عن أي شيء؟ عن طاعة شعيب وعن الإيمان به. لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. يقول إذا لم تنتهي عن دعوتك ووعظك سنخرجك من قريتنا، مثل ما قوم لوط قالوا نخرجك لوط. فهؤلاء قالوا مثل قوم نوح أرادوا إخراجه، ونخرجنك يا نوح. فهنا قال إذا لم تنتهي يا شعيب سنخرجك أنت ومن معك، أخرجوا عن قريتنا، أنتم لا تجلسون معنا ولا تصلحون أن تبقوا معنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، أي ترجعون أي ترجعون في ديننا، في ملتنا، يعني ملة الكفر وعبادة الأصنام. يقول أنتم مخيرين الآن، أما نخرجكم ونبعدكم عنا ونحييكم عنا ولا تبقون معنا بس على ديننا، على ديننا. قال وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد، ليش؟ قال لأن شعيب لم يكن على دينهم أصلا، ما كان على الشرك أبدا شعيب، الله يعني حماه من أن يقع في الشرك لأنه نبي. قال وعلى نحوه أجاب، قال أيوة، قال أولو كنا كارهين، أنا أعود فيها ولو كنا كارهين لها، استفهام إنكاري. يقول كيف تقول ارجع لديننا، نعود إن في من نعود وإحنا كارهين، ما يريد هذا الشرك. ثم قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون، ما ينبغي لنا أن نعود فيها. أول شيء افترينا على الله كذب، والأمر الثاني ما ينبغي أننا عرفنا الحق ثم نترك الحق، ينبغي لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا. يقول إلا إذا أراد الله شيء، لأن الله هو الذي يملك هذا الأمر. قال ذلك فيخذلنا سبحانه وتعالى، وهذا يعني إن شاء الله لا يقع. قد يقع الذي يترك دينه إلى كفر يخذله الله سبحانه، لكن نحن لا نقع إن شاء الله. طيب قال وسع ربنا كل شيء علما، تعظيم لحق الله. قال وسع علم كل شيء ومنه حالي وحالكم، يقول كل ومنه حالي وحالكم، يعني الله وسع علم كل شيء ويعلم حالي ويعلم حالكم، أنتم على الحق ولا على الباطل. طيب على الله توكلنا، شوف عبارات قوية، على الله توكلنا، نحن توكلنا على الله عز وجل. ربنا دعا الله، دعا شعيب ربه فقال ربنا افتح، ما معنى افتح هنا؟ احكم، أيوة، فتاح الحاكم، فتاح الحاكم. ربنا افتح يحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي الحاكمين. دعا الله، دعا شعيب ربه أن يفصل بينه وبين قومه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، هؤلاء القوم، هذا الملأ الذين كفروا من قوم من؟ من قوم شعيب، ماذا قالوا؟ قال بعضهم البعض لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. شوف لئن هذه قسم، اللام موطئ القسم والقسم محذوف تقدير، والله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. شوف كيف جزموا بالجملة قوية إنهم خاسرون. النتيجة ما هي؟ فأخذتهم الرجفة، الرجفة في صورة، في الرجفة وفي صورة، في صورة هود قال الصيحة، وفي صورة الشعراء قال عذاب يوم الظلة. كيف نجمع بينها؟ ها إبراهيم، صيحة ولا رجفة ولا عذاب يوم الظلة؟ نقول جميع، صح؟ نقول أخذتهم هذه كلها. أي نعم، مثل ما أن الله في قوم لوط ماذا صنع بهم؟ أخذتهم الصيحة مشرقين وقلبت ديارهم عليهم وأتبع بالحجارة جعل عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة. هذه أنواع من العذاب ممكن يعني تكون أمة أو قوم يعذبهم الله بأكثر من العذاب. فهنا لما قال فأخذتهم الرجفة، الرجفة دائما تحت من تحت ترجف بهم الأرض، والصيحة من فوق يصيح بهم جبريل فيقطع قلوبهم. الصيحة تأتي من السماء والرجفة من الأرض تهز بهم الأرض، شايف؟ فهنا قال أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين. طيب كيف أخذهم عذاب يوم الظلة؟ قالوا أنه أصابهم حر شديد جدا لما خرج شعيب منهم، غادر شعيب، ترك هو من آمن معه، هاجر يعني تركوهم وهاجروا وبقوا القوم الكافرين. يعني أصابهم حر شديد جدا، حر ما يستطيعون أن يجلسوا لا في بيوتهم ولا في أماكنهم. ثم لما اشتد الحر عليهم أرسل الله سحابة، هذه السحابة لما جاءت ظللت مكان عندهم، فلما دخل الظل فإذا هو ظل بارد وهواء نسيم جميل، فبدأ ينادي بعضهم بعضا تعالوا تحت الظلة، فاجتمعوا كلهم، فلما اجتمعوا إذا الظلة فيها عذاب فصب الله عليهم العذاب. هذا معنى عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. طيب يقول هنا فأصبح في دارهم جاثمين، ما معنى جاثم؟ قال بارك على الركب، سقطوا على ركبهم يعني باركين على الركب ميتين. قال الذين كذبوا شعيبا، مبتدأ وخبره كأن، يقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن أن مخففة هنا، يعني تقول كأن مشددة وكأن مخففة، واسمها محذوف أي كأنهم لم يغنوا أي لم يقيموا فيها، في يقول كأنهم ما جلسوا فيها بعد العذاب وماتوا، كأنهم ما عاشوا فيها، هلكوا جميعا قوم كامل، تركوا ديارهم وموازينهم ووكيلهم وأموالهم وماتوا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال التأكيد بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق، يقول ليش أعاد الجملة مرة ثانية حتى يرد عليهم الذين يقولون لنخرجنك يا شعيب وقالوا لا تؤمنوا بشعيب، هذه النتيجة. قال فتولى من شعيب، تولى أي أعرض عنهم، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلم تؤمنوا فكيف آسى، كيف أحزن على قوم كافرين. يقول استفهام بمعنى النفي، أي لا أحزن عليكم، لا أحزن عليكم، أنتم آذيتمونا ووقفتم في وجوهنا وهددتمونا بالقتل أو بالإخراج، كيف أحزن عليكم؟ لا أحزن عليكم. يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا، طيب بعدها قال وما أرسلنا في قرية من نبي، طيب إلى هنا تنتهي قصة. طيب نأخذ الآية، قال وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أي عاقبنا أهلها بالبأساء، البأساء شدة الفقر، البؤس الفقر، والضراء الأمراض تنزل بهم، شايف؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا وكذبوه وكفروا وعصوا إلا نزلت بهم العقوبات. قال لعلهم يضرعون، يقول تأتيهم الأمراض والعقوبات والأوبئة تصيبهم المصائب، لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يضرعون يتذللون يرجعون إلى ربهم. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، أعطيناهم مكان السيئة، أحيانا الله يستدرجهم ما تنزلهم مع ذا، تأتيهم يعني أمراض ومصائب وعقوبات وفقر ثم يرفع الله عنهم ويعطيهم الدنيا. قال مكان السيئات الحسنة، راحت السيئات وراحت الأمراض وراح الفقر وأعطاهم الله الحسنات، الصحة والغنى، حتى عفوا استصحوا، عفوا بمعنى كثروا، ومنه إعفاء اللحية أي تركها، عفوا معنى كثروا. قال وقالوا كفرا للنعمة، شف ما حمد الله عز وجل، شكروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا. وهذه عادة الدهر، يقول أنتم ليش تقولون انجلت العقوبة بسبب المعاصي؟ هذه ليست معاصي، هذه كل الناس يسوون كذا. مس أباءنا الأول جاءهم فقر وجاءهم كذا، وأنتم تقولون الفقر سببه هو المعاصي والكفر، هذا ما هو صحيح. هذا هذه نظرتهم السيئة، هذه نظرتهم. قد مس أباءنا الضراء والسراء كما مسنا، وهذه عادة الدهر وليست العقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه. فأخذناهم بالعذاب بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه. يقول أتيكم العذاب ما يشعرون، ما يشعر ولا يدري أن سيأتيه، ما في مقدمات. أما ضحا وهم يلعبون أو بياتا وهم نائمون في فرشهم، تنزل العقوبات من السماء بسبب الكفر والإعراض. طيب، لعل نقف عند الآية 96، ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ذكر